الله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التساهل في الصلاة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفاؤوا في الصلاة من الشيطان، فإذا تفاءأ أحدكم فليكظم ما استطاع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال إبراهيم: إني لأرد التفاؤل بالتنحنح. عشان إيه؟ يقاوم التفاؤل يعني بأي طريق. ولمسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تفاءأ أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. هذا يدل على يدخل، يعني إذا فتح فمه دخل الشيطان، ذلك أن الشيطان يجي من هذا مجرى الدم، يقف على ثغور الإنسان كالأنف والفم وينتظر فرصة للدخول. هذا الحديث يدل على كراهية التفاؤل وأنه ينبغي مقاومته لأنه يجي على الكسل. باب البكاء في الصلاة. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر إذا قال مقامك لم يسمع الناس من البكاء. لا، هو يكظم ولا غير، يعني يكظم أولا في التفاؤل، فإن غلبه فليضع يده عليه على فمه. هذا الحديث دليل على مشروعية البكاء في الصلاة وأنه لا يبطل الصلاة، خلافا لمن قال إنه يبطل حرفين. والصحيح أنه إذا تعمد أن يعني يخرج منه حروف فهذا يعني تباكي وليس بالبكاء الذي وردت به الأدلة. عن عبد الله ابن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. رواه الترمذي وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده قوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال أبو عيسى: كأزيز المرجل من البكاء. أزيز المرجل صوته يريد غليان جوفه بالبكاء. والدليل من السلام كان يكظم هذا ما استطاع، ولكنه يسمع منهم انه قال لجوفه، اذن في كان هذا الصوت في الايه، في الجوف اصلا، ليس انه كما يصيح الناس والصخون صرخت يعني الظاهر منها التعمد يعني. وهذا فيه نظر، يعني ممكن انسان يخرج منه صوت رغما عنه لانه لا يملك نفسه، يختلف عن من تعمد ان يصيح ونطق بالصياح كذا كما يفعل كثير من الناس. ويروى كأزيز الرحى وهو صوتها وجرجرتها. والأزيز والهزيز الصوت، وأصل الهز والأز التحريك، ومنه قوله سبحانه وتعالى: لم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تزعجهم يعني تحركهم المعصر. ويقال أز قدرك أي ألهب النار تحتها. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني يا الله. والنشيد صوت معه توجع كما يردد الصبي بكاءه في صدره. علقه البخاري وصله سعيد المنصور وزاد في صلاة الصبح. وأخرجه ابن المنذر. عبد الله بن شداد تابعي كبير له رؤية ولأبيه صحبة. قلت: ولو نفخ في صلاته فظهر حرفان أو قال أف فسدت صلاته، وإن لم يظهر حرفان فلا تفسد. هذا قول الأكثرين. وسئل سفيان الثوري عن الرجل يقول في الصلاة آه، قال: يعيد. ومثله عن الشعبي. واتفقوا على الكراهية، اتفقوا الكراهية أن يقول آه أو يقول أف. يعني في ناس تقول ساعات يقول يابا كمان. سمعت مثل هذا الكلام الفاسد. إذا سمعت ولا سيرت؟ لا، إذا طلع بها لسان، حرك بها لسانه أو شفتيه. وروي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال يا أفلح ترب وجهك، يعني في الأرض. حديث إسناده ضعيف. وذهب قوم إلى أنه لو نفخ لا تبطل صلاته. يعني فكر الشيخ وفي تأوف بالألم نفس الحديث. بدأ متعمد، بدأ متعمد أنه يطلعها، بخلاف لو هو غصب عنه مثلا خرط تغطي منه غير قصد، من غير قصد، مش ان هو عشان متألم. برضه ما في واحد متألم وعمال يقول عشان يخفف عن نفسه مثلا، ده متعمد، بخلاف حاجة صدرت من انسان بادرة من غير قصد. فاللي صدر من غير قصد ما تطولش الصلاة، هي دي النفخ اللي يقول اوف. ذهب قوم انه لا تبطل صلاة. وبه قال احمد اسحاق وقال ابو يوسف اذا قال اف لا تبطل، ولو ضحك فظهر حرفان بطلت صلاته. مثلا قال جابر اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وهو قول عامة اهل العلم. وذهب اصحاب الرأي الى ان القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء والصلاة جميعا. حديث ضعيف طبعا، هو القهقهة الوضوء من القهقهة حديث ضعيف. كان هنا طب هو ذكر الكلام ده في باب البكاء عشان يقول ان الكلام ده لما يغلب الانسان ولو ظهر منه اثناء البكاء، يعني انه يظهر منه صوت، ده عمر سمع ايه نشيده من اخر المسجد. الكلام ده لما يغلب الانسان، ذاك الانسان وقلنا الرسول بيظهر لجو فيه الأزيز، مش ان هو يصرخ كما يصرخ الناس. حديث ضعيف اللي رواه بناء عليه الناس، رواه حديث هو الحنابل الحنفية أخذوا به، لكن حديث ضعيف يعني بناء عليه. هو مستدل بالحديث، وعلى الوضوء انه نقض الوضوء هيكون الا من احاديث. باب كراهية الاختصار في الصلاة. الاختصار هو ان يضع يديه على خاصرته في الصلاة. الخاصرة اللي هو ايه؟ جنبه يعني. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، متفق على هذا الحديث، متفق على صحته. رجعه محمد عن عمرو بن علي، رجعه مسلم عن أبي بكر بن شيبة. الاختصار هو نهى عليه على خاصرة في الصلاة، ويقال إن ذلك فعل اليهود، روي ذلك عن عائشة. أخرج البخاري في صحيحه عن باب في باب ما يذكر عن بني إسرائيل عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعلوا. يقول كانوا بيصلوا طبعا. سيدنا موسى قال للرسول صلى الله عليه وسلم لقد جربت بني إسرائيل، جربت ناس قبلك بالوقوف زينا كده، ما نعرفش بقى الكيفية، بس أكيد كان فيها وقوف. يقول وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، المشي الواحد. ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا، ويقال إن إبليس أهبط إلى الأرض كذلك. قال الحافظ خرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا. يقول وهو شكل من أشكال المصائب. وفي بعض الأحاديث الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، خرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في سننه. سنده متصل رجاله ثقات وإسناده صحيح. ومع ذلك قال الذهبي هذا منكر، هو فعلا غريب جدا. يقول وزعم بعضهم أن الاختصار هو أن يمسك بيده مخصرة، أي عصا يتوكل عليها. قلت والأول أصح. عن هلال بن يساف قال قدمت الرقة وقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت غنيمة. هل لك في أن تلقاه يعني، فقلت غنيمة. فدفعنا إلى وابصة، فقلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى زيه، فننظر إلى زيه في رواية إلى دله، الدل هو الهدية، فننظر إلى زيه فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر. فإذا هو معتمد على عصا في صلاته، فقلنا بعد أن سلمنا، فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. أخرجه البيهقي حديث سائر بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب، خرج البقية في سنة. في الموطأ من حديث سائر بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الدري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، يعني قبيل الفجر بيسير. وإسناده صحيح. روي عن عطاء قال، أنا أخطأت في الحديث الأول اللي هو حديث سليم بن يساف هذا، فإنه في سنن أبي داود مش ده. في الثاني اللي هو روي عن عطاء قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوكؤون على العصي في الصلاة، ده اللي إسناده صحيح. أما الأول اللي هو حديث سليم بن يساف اللي هو لما أسنى وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلى، حديث ضعيف. عبد السلام اللي هو ابن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه لا يعرفان مجهولان، فالحديث ضعيف. يفرق الفرد عن النفل في الوضع لا ما يفرقش، إذا احتاج إلى الاتكاء فعل، يعني إذا كان مش قادر يقف يبقى يفعل، ولكن الفرق بيكون في طول النفل وقصر القيام، ولذلك يحتاج إليه أكثر. لكن لو واحد على سبيل المثال كبير في السن جدا ولا يستطيع القيام حتى الصور القصيرة إلا متكئا، لا طبعا ده يجب أن يكون متكئا، يجب أن يقف طالما قدر على القيام ولو متكئا، يعني إن هو مش أفضلية لما يقعدش إلا لو مش قادر يسند، لو يقدر يقف ويسند يبقى يلزمه يقف ويسند. ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم وقوموا لله قانتين. اتخذ العصاية في ايه بقى؟ في الصلاة؟ لا الصلاة طبعا، لا الصلاة دي هم لما احتاجوا للتطوير لطول الصلاة جدا جابوا العصيان، لكن هي اساسا لا. واما اتخاذ العصا فاذا كان هناك حاجة اليها فنعم، اما من غير حاجة فانما ليا فيها مآرب اخرى. ما قالوش انا واخدها كده ايه اتزين به، قال عصا يتوكى عليها واهش بها على واحد محتاج يتوكى على عصا ويهش بها على واحد ملوش غنم ولا بيتوكى ولا مقارب اخرى ان هو يمسك عصايه بس. عشان قلنا المختصر ممكن على معنى المختصر ده المنهي عنه مش على وجه انه يمسك عصايه، لا انه يسند على عصايه، وده ضعيف لانه ثابت ان هم كانوا بيسندوا على عصيان مش كده. النهي مختصرا مش الثاني مختصرا، لا هو قالوا الاختصار اللي هو المنهي عنه ان يمسك بيده مخصرة عصا يتوكى عليه. لا الكلام ده في الصلاه. وقيل معنى الاختصار أن يصلي الرجل مقتصرا أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين لا يقرأ السورة بكمالها، وده مش صحيح أيضا، إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سنة الفجر بقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في ركعة، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل لإبراهيم في الركعة الثانية، فثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السورة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قرأ سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، فدل ذلك على جواز قراءة بعض السور. ذلك أصح الأقوال القول الأول، نهى أن يصلي الرجل مقتصرا هو أن يضع يده على خصرته، وهذه الهيئة يعني إذا صح أن إبليس كان يمشي كذلك ففيها كبر والعياذ بالله، وملحوظ أن الهيئة دي فعلا فيها إيه؟ فيها كبر. قد اختلفوا في الصف بين القدمين والمراوحة بينهما، والمراوحة أن يعتمد على إحدى رجليه مرة ثم يعتمد على الأخرى مرة. روي عن أبي عبيدة أن عبد الله مسعود يعني رأى رجلا قد صف بين قدميه فقال خلفت السنة ولو راوحت بينهما كان أفضل. الظاهر أنه هو صفهم يعني جنب بعض، يعني يريح بهذه الطريقة، الصحيح هو يراوح يكون أهون. حديث أخرجه البيهقي عن عبد الله بن الزبير قال صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، حديث فيه ضعف لأنه فيه زرعة بن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان، وحديث ابن الزبير موصول، حديث أبي عبيدة مرسل لأن أبي عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود اللي هو أخرجه بيقين. وروى شعب عن سعد بن إبراهيم قال رأيت ابن عمر يصلي صافا قدميه وأنا غلام شاب، يبقى الحديث بتاع خلافة السنة ما ثبتش، فيمكن ان هو يصف قدميه وانه كان يعني يراوي حيث بينهما، كل ذلك اذا طال القيام فهو ايه؟ فهو جائز. كان منفرد ولا في الصف يا شيخ؟ هو الظاهر ان هو اذا كان منفردا في الصف ان هو ما يتركش فرجة، والاحاديث ظاهره ان هو بيقول لك راى رجلا يصلي فقال له كذا، الظاهر ان هو كان بيصلي منفردا. باب كراهية الالتفات في الصلاة. عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا حديث صحيح، هو في الصحيح البخاري. الاختلاس اختطاف بسرعة. قال الطيبي سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس، لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. يعني سبحان الله، النظرة دي النظرة اللي بتلمح واحد يمين ولا شمال ولا أي حاجة خارج الصلاة، هذه النظرة سرقة يختلسها ليه؟ يعني سبحان الله، الإنسان ينبغي أنه يحافظ يعني أو ينتبه أن الشيطان واقف له بالمرصاد أنه ممكن ياخد منه إيه؟ لحظة كده بس، أقل من ثانية، أنه يلحظ بعينه إلى شيء آخر. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض. أخرجه أحمد وأبو داود. أبو الأحوص الراوي عن أبي ذر المجهول، لكن الحديث شاهد من حديث الحارث الأشعري وفيه وأمركم بالصلاة فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. أخرجه الترمذي والطيالسي وإسناده صحيح عن شرط مسلم وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال الترمذي حسن صحيح وأورده الحافظ في الفتح مؤيدا بحديث أبي ذر، وأيضا حديث أبي ذر الأول ده له في الباب فيه صالح بن أبي الأخضر ضعيف. وقال أبو الخير سألنا عقبة ابن عامر عن قول الله سبحانه وتعالى الذين هم على صلاتهم دائمون أهم الذين يصلون أبدا؟ قال لا، ولكن إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. وده أحد معاني المداومة، الدائم في صلاته، الذين هم على صلاتهم دائمون يعني لا يلتفتون إلى غيره، ومعنى آخر هو المداومة عليها يعني لا يصلي وقتا ويترك وقتا. ما هو ده الالتفات؟ هذا التفات وهذا التفات أشد منه، لو التفت برأسي فالتفات أشد. قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه. أبو الأحوص هذا مولى بني ليث، ليس هو أبي الأحوص صاحب ابن مسعود، إن أبو الأحوص صاحب ابن مسعود أحد كبار الأئمة من التابعين. عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى حديث حسن غريب لكن في سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف. قلت الالتفات في الصلاة مكروه فإن كان لأمر يحدث فلا بأس، يعني لو كان في ضرورة فلا بأس. عن سهل ابن الحنظلية قال ثوّد للصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. الحديث إسناده صحيح، صححه الحاكم وافقه الذهبي، هو في سنن أبي داود. يمين صرفا يعني لم يجعل وجهه تلقاء وجهه، ومن لوازم ذلك قلة نصيبه من الرحمة والثواب. كان الإنسان ربنا يبقى مقبل عليه ده شرف عظيم جدا، وهذا يمر كما جاء على ظاهره، الله يقبل على عبده بوجهه، فهذا تشريف عظيم للعبد أن الله عز وجل يقبل إليه بوجهه، فإذا التفت انصرف الله عز وجل ولم يقبل عليه. يقلل درجات الصلاة. يقلل الدرجات هذا مكروه في الصلاة. أما الهلكة ده حديث ضعيف. ده هلكة ده مقتضى التحريم. ورود الخواطر يا شيخ، أنا على ذهن الإنسان في الصلاة يقلل من الدرجة. ورود الخواطر يقلل من الثواب. الرسول أنا جعل التفت إلى الشعب لينظر عودة الفارس الذي كان أرسله يحرس، فهذا دليل على جواز الالتفات إذا كان في جهة القبلة لم يلتفت منه شيء. وقال سهل بن سعد التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث طويل خرجه الجماعة، خرجه البخاري ومسلم ومالك وغيره. في كان أن أبو بكر كان لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر. في المرة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فتأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر أنه هو الرسول وقف في الصف، كان الصف إذا كان طويل يمكن أن يلتفت من غير تغيير اتجاه وجهه عن القبلة، فالتفت كده فرأى النبي عليه الصلاة والسلام. قلت أما النظر إلى الشيء فلا بأس به في الصلاة، والأحسن أن يكون نظره إلى موضع سجوده. فقد روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الدارمي. وهذا الكلام بمعنى أنه كان إذا احتاج إلى شيء يلحظ يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. الرجل الذي يصلي في السوق مثل الدكان وينظر أمامه، الرجل بيصلي في الدكان فأثناء الصلاة بيرتفت إلى باب الدكان عشان ما يشوفش حد هيسرق مثلا، حد هيخش لا بأس حاجة. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذا إيه معنى كلامه أن نظره إلى الشيء لا بأس به في الصلاة يعني لا يبطلها، مش لا بأس يعني جائز، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نظر لها نظرة وهو لابسها خميصة يعني ثوب له إيه أعلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر إليها أرسل بها إلى أبي جهم، وكان أبو جهم كان أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام. والأنبجانية كساء غليظ، فهو كان أكرم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخميصة، ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد انشغل بها لأجل التأمل النقوش والأعلام ردها إلى أبي جهل، وحتى لا يكسر خاطره بأنه رد هديته طلب منه الإيه الأنبجانية اللي هو الكساء الغليظ. شيخ ما أنه أثناء الصلاة واحد قدامه لابس شرط في أهو ده نقص في الثواب، عشان كده الرسول عليه السلام قال ابعدوها عني، بس الصلاة صحيحة لأنه ما قطعهاش، بس ده نقص. وذلك ينبغي فعلا أنه يكونش في الإيه في الصلاة الإنسان يصلي في ثياب المفروض أنه يكون ثياب يعني ما فيهاش نقوش. هذا حديث متفق على صحته. قلت فيه دليل على كراهية تنقيش مواضع الصلاة والصلاة على المصلى المنقوش، يعني دي والله فعلا حاجة مشكلة زي اللي احنا بنصلي عليه، ان هذا البوكيت المنقوش ده هو كذلك السجاجيد اللي منقوشة الحق يعني ان هذا مثل الاعلام، وبقى غصب عنك بص ليه دي جايه كده ودول 8 ودول 7 مفيش فايده. نسأل الله العفو والعافيه. وفيه أن من استثبت خطا مكتوبا وهو في الصلاة لم تفسد صلاته، إن هو استثبت الأعلام، فلو واحد أرى كلمة زي ما قلت أرى الحروف أيام ما كانت، وذلك أنه لا يشغله علم الخميصة في صلاته عن صلاته حتى يتأمله بالنظر إليه. وفيه أن التفكر في الشيء لا يبطل الصلاة، السرحان في أي حاجة ما يبطلش الصلاة. روي عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام مسرعا دخل على بعض نسائه ثم خرج، فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسم. رجل البخاري في باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. في الزكاة باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. قال عمر إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. علقه البخاري في باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، قال الحافظ وصلاه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب قال إني لأطلع في على فراشي فما يأتيني النوم، وأقوم إلى الصلاة فما تتوجه إلي القراءة من اهتمامي بأمر الاستقامة. قال مالك يريد أن يطاع الله ولا يعصى الله. لا إله إلا الله، سبحان الله. يعني شوف عمر رضي الله عنه اهتمامه بأمر الناس، وأنه مشغول حتى وهو في الصلاة مشغول بأمر الناس، وهو لما يجي ينام مش عارف ينام. وهو عدل وسيرته لا نظير لها بعد أبي بكر رضي الله عنه. حديث حسن أو صحيح، ليس للمرء من الصلاة إلا ما عقل منها، حديث صحيح. يبقى هيكتب له، هي مسقطة للفريضة، ولكن مش هيكتب له ثواب إلا اللي عقل منها. ولذلك البعد عن أسباب السرحان في الصلاة من الثوب المنقوش والأعلام ونحو ذلك مطلوب، بس ما تطولش الصلاة. باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصرهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال ابن بطال أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة، بل الظاهر تحريمه، كراهة الشرعية، إن العقوبة لا تكون عليه على ترك مستحب، ولكنها لا تبطل الصلاة أيضا. ورفع الصلاة زي ما الناس في ناس بتقول سمع الله ولمن حمده، ورح يرفع إيه رأسه إلى السماء، وتأمل السقف من ذلك، أن السقف يعد إيه سماء أيضا. أما خارج الصلاة في الدعاء فكرهه شريح وطائفة، وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. هو ليس في دليل على رفع ولا منعه. باب الخشوع في الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال مجاهد السكون فيها. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السرور، قال هو الخشوع والتواضع. والخشوع قريب المعنى من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن، والخشوع في البدن والبصر والصوت. قال الله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن أي انخفضت. عن الفضل بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسكن، ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. ممكن تنفع تشهد وتضرع وتخشع وتمسك. يقول لو جعلت أوامر لاختل النظم، اللي هو على الضبط اللي موجود في الحديث. هذا راه الترمذي في الصلاة، أخرجه أبو داود الطيرسي وأحمد. فيه عند الجميع عبد الله بن نافع بن العمياء وهو مجهود. وفعلا فيه غرابة، لأن هو إيه القنوت هذا ليس إيه ليس في كل موضع، ويقول وهي خداج، يعني انه لو ما عملش ما رفعش ايديه مستقبلا مطيني وجهك يبقى مش هيقبل، تكون ناقصه. حديث ضعيف، اللي هو اللي عبد الله بن نافع بن العمياء هذا مجهول. يقول هنا في ضبط هذه الروايه قال التربشتي وجدنا الروايه فيهن بالتنوين الى غير، اللي هو تشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسك. يقول وكثير ممن لا علم له بالرواية يسردها على الأمر ونراه تصحيفا. ونقل المبارك فوري شرح الترمذي عن السيوطي أنه نقل عن حافظ العراقي في شرحه على الترمذي المشهور في هذه الرواية أنها أفعال مضارعة حذفت منها إحدى التائين، تشهد أي تتشهد وتتضرع، تشهد وتضرع. الله أعلم، يعني هما طريقتين في الضبط. يقول تمسكن أي تمسكن أي تذل وتخضع. قال عكرمة عن ابن عباس قال ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهي. ركعتان مقتصدتان يعني ليستها بالطويلتين في تفكر مع خشوع القلب خير من قيام ليلة والقلب ساهم. قال سلمان: الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله للمطففين. يعني بيسرق من الصلاة وينقص منها. خرجه البياضي. ورأى سعيد بن مسيب رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع هذا خشع الجواري. في إسنائه مجهول عن سعيد. قال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب. قال: إذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك، وإلى ربك فارغب، اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك. المجهود ده ضعف الحديث. مين؟ المجهود ده ضعف الحديث بتاع لو خشعت. صح. هو أصلا موقوف، ومع ذلك إيه؟ ضعيف موقوفا، موقوفا على سيدنا المسيب وضعيف موقوف. وقال مجاهد في قوله: وقوموا لله قانتين. قال: من القنوت الركود، الركود هو السكون، والخشوع وغض البصر وخفض الجناح رهبة من رهبة الله. باب حمل الصبي في الصلاة، أي جواز ذلك عند الحاجة إلى هذا، وأنه هذه الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة. عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. الإضافة بنت زينب ليبين يعني منزلتها، وإلا يقولوا هي أصلا تنسب البنت إلى إيه؟ إلى أبيها. لكنه مبين قال لأبي العاص، والأشارة بعضهم إلى أن الحكمة في ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركة، فنسبت إلى أمها تنبيها على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا، ثم بين أنها من أبي العاص تبيينا لحقيقة نسبها. قال الحافظ: وهذا السياق لمالك وحده، قد رواه غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها، ثم بيانوا أنها بنت زينب كما في مسلم. وحامل أمامة بنت أبي العاص بنت زينب. وأبو العاص أسلم قبل الفتح وهاجر، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وماتت معه، وأثنى عليه في مصاهرته، وكانت وفاته في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. هذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري في الأدب في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، وفي رواه مسلم في باب جواز حمل الصبيان، ورواه البخاري في سترة المصلي باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. في الرواية الثانية بهذا الحديث قال: وإذا قام رفعها. قلت في هذا الحديث فوائد، منها حسن المعاشرة مع الأهل والصغار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها أصلا وشالها ليه؟ تطيبا لخاطرها، يعني عشان عايزة تيجي معاه. ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، اللي هو مسألة حمل صبي ووضعه ورفعه مرة تانية، هذا يسمى عمل إيه؟ يسير. وزي بالتالي لو واحد هرش مثلا أو عمل حاجة، هذا ليس إيه؟ بمبطل للصلاة، زي ما البعض الشافعية المتأخرين يقول لك تعد ثلاث حركات، لو رفع إيده كده وهرش ورجعها تاني باتنين، لو رفع كده بطلت خلاص. يقول كمان كده كده ترفع لو كده بقى خلاص خلصوا كمان. طبعا ده كلام في فاسد جدا، الحديث ده بالتأكيد فيه عدة حركات بهذه الطريقة. الحديث ده واضح جدا على جواز إدخال الصبيان دون السابعة المسجد، لأن في الحقيقة هناك بدعة معاصرة يقول لا يجوز إدخال الصبيان دون السابعة هي المسجد. وفي كان مرة مكتوب في مسجد: جنبوا مساجدكم صبيانكم وما جانيناكم. حديث ضعيف. وبعدين هو الأمر ده بالتأكيد أصلاً كان يسمع بكاء الصبي في الصلاة، فالحديث وبعدين مش هتبقى بنت سبع سنين وهو شايلها كده قطعا بالتأكيد. وبعدين ده هو أصلاً المجانين مفيش مصلحة من إدخالهم، لكن الصبيان في مصالح من إدخالهم. أولاً إدخالهم مع أهليهم، إدخالهم مع أهليهم إن واحد ماشي مثلاً على سبيل المثال مع ابنه فيحتاج إلى ذلك، وإن هو أصلاً يحتاج إلى أن يتعلم الصلاة ولو كان قبل السن الذي يؤديه فيه. هو يؤمر بالصلاة ليه؟ لسبع، لكن هو بيتفرج عليهم قبل كده مدة، ولذلك هو لا يؤمر بها ولكنه ينظر إليهم فيها. فمثل هذا أمر يرسخ في ذهن الصبي وفي قلبه يعني تعظيم قدر الصلاة. ذلك المسألة دي صراحة رغم أن بعض الإخوة يعني يقول بهذا الكلام أو ينصح به لأجل عدم التشويش، لكن السنة هي كذلك. وإن كان لا يعني إن كل الناس تجيب قالها في كل وقت بدون بسبب أو بدون سبب يعني. بعض المعاقين الجنية بعدين ساعات يتعملون تصرفات كده غريبة. لا هو الصحيح إن المجانين لا فائدة من وجودهم، لأن الصبي أهل للتكليف بعد ذلك، إذا في مصلحة من وجوده، إلا أنه هو يكون مثلا الصبي الرضيع ده إلا لو أبوه حاضر مثلا أو أمه ومش قادرين إلا ذلك يعني. لكن ينبغي أن يسعوا في إيه؟ في تهدئته حتى لا يشق على باقي الناس وعليها أيضا. ومنها أمه ما كان يعملوه وما لا ها؟ يعني الأخوة بالذات يجيبوا أولادهم المساجد وأمنوه ما لا ينبغي ان هم يعني يكفوهم ما استطاعوا. لكن مساله ان احتمال ده وارد وما وردش النهي عن من اتيان الاتيان بس من الحديث الصحيح، ولكن مش فيش ترغيب، ده من باب المباحات. نقول هذا من باب المباح وليس من باب المستحب. ما بيعلموهمش حاجه، يعلموه نقول لهم يعلموه يرموهم في الشارع قدام المسجد ويعملوا المسجد بيبقى حاجه، يعلموه يبقى نقول لهم يعلموا نقول لهم شيء حرام تجيبوه. نعم. يقول ومن الفوائد أنه لو صلى وفي كمه أو على عنقه متاع جاز ما لم يحتاج إلى عمل كثير في إمساكه. يعني ممكن يكون شيء حاجة خايف عليها تتسرق مثلا، بدل ما يحطها ممكن يحملها. ومنها أن ثياب الأطفال وأبدنهم على الطهارة ما لم يعلم بها نجسة. وكره الحسن الصلاة في ثياب الصبيان، أعزتنا لك أنها لا تخلو، لا الأصل أنها طائرة إلا لو تبين غير ذلك. ومنها أنه لو حمل حيوانا في الصلاة فنجاسة داخله لا تمنع صحة الصلاة إذا كان ظاهره طائرا، لأنه مخاطب بمراعاة طهارة الظاهر كما في حق نفسه، بخلاف ما لو حمل قارورة مسدودة الرأس وفي باطنها نجاسة لم تصح صلاته. يقول حيوان في باطنه نجاسة، يعني في بطنه نجاسة، بطنه جواها نجاسة، هي في الحقيقة لا في نظر، لأن هذه لم تصب نجاسة أصلا إلا بخروجها، لأن النجاسة ما يستنزه منه وما يستقذر، فالغائط ولا البول اللي موجود جوا بدن الإنسان ده ما تنجسش أصلا، مش الإنسان جواه نجاسات، ده هي ما بتبقاش نجاسة إلا لما لما تخرج. والدم كذلك ده مش مستقذر نهائيا من الإنسان وهو ماء وهو بيجري في عروق، لما يبدأ يخرج هو ده بقى بقى النجاسة. فما يصحش طبعا الانسان يحمل في قاروره، يعني مثلا واحد معاه انبوب التحليل فيها دم او فيها بول او فيها شيء من ذلك، ما ينفعش يحطها في جيبه، لا يجوز ان يجعلها في جيبه. من جهه حمل النجاسه ووجودها وثيابك فطاهر، فكونه يبقى مشتمل على نجاسه ولو كانت جوه اناء. ومنها ان لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهاره، لأن مثل هذه الملابسة لا يخلو من أن يصيبه بعض أعضائها. طبعا دي فيها استدلال في نظر أنها بنت طفلة صغيرة. لما الشيخ يفتح هدوء؟ لا ما يفتحش هدوء، بس هو نجس. قال النووي في شرح فوائد هذا الحديث: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة. طب لو عرف إن في نجاسة يبقى مشيلوش، حتى ولو لابس حفاض مثلا أو لابس مشمع ظاهره طهر، بس أنت متأكد إن هو بقى أصبح نجسا، يبقى يعني أنت علمت نجاسة ما تشيلوش، ولو جالك تروح جاي بعده. طب لو بعد ما حمل الشيخ بعد ما شاله يروح جاي منزله ساعتها، ينزله لو كانت ملابسه تعاصت، يعرف يقلعها ويجيب حاجة طهرة يصلي فيها مستور العورة يفعل، ما يعرفش يبقى يكمل الصلاة لأنه معذور لا يستطيع إزالة النجاسة وما يعيدش الصلاة. ولو يقدر يطلع يمشي مشي يسير يغسل النجاسة دي ويرجع تاني يبقى يفعل. وهناك من يقول عليه الإعادة، اللي بيقولوا ان ازالة النجاسة شرط مطلقا زي الطهارة في البدن، ان الانسان لازم يكون متوضي سواء كان ناسي ولا ذاكر. والراجح ان ازالة النجاسة من الثوب ومن البدن ظاهرا إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، فإذا كان عاجز عن إزالتها يبقى لا يكلف نفسه إلا وسعها. يبقى يقلع الحتة اللي هي اتلمست. ايوه بفمه بالوعاء، لا بفمه برجله او كده يبقى معلوش حاجة، على خلاف طبعا، لكن الراجح كده. يقول والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز. عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال فكبر فكبرنا، قال ثم إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسرد حتى إذا فرغ من سروده وقام أخذها وردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. في سنن أبي داود وإسناده صحيح. دليلنا كان بنت هادية، كان واضح جدا انها هادية، يعني بيشيلها كل مرة مش عاملة مش دي كانت صغيرة جدا مش عبد الله بس. وفيه ايضا جواز ادخال الاولاد في المسارد، وحديث جنبوا او مساردكم صبيانكم ضعيف جدا، ضعفه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وابن الجوزي، وقال عبد الحق لا اصل له. اقول قولي هذا، استغفر الله. سبحانك اللهم.